صدوق في نفسه وإنما في حفظه بعض، فحينئذ يرد سؤاله علي وردي أني أنا لا أرى هذا الاضطراب، وإنما جاز لك أن تتبنى حين ذلك رأي هذا الحجر ببصيرة بحسب رأيك والزيادة. وهذا طبعا ليس ما يأتي أو ليس ما يقوم السائل بهذا، فأظن أن هناك تجربات وهناك مصائب ومساعد. ولكننا نحن الآن بفضل الله عز وجل في صدد طبع هذا الكتاب الذي خرجت فيه هذا الحديث، وهو الرواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل. فعسى أن يصدر هذا الكتاب على الأقل مجلد الأول وفيه هذا الحديث، فيطلع عليه السائل وبالتالي يطلع على معالجتي وكشفي للضعف الشديد الذي أشرت إليه في مفردات طرقه. بعد ذلك يحاسب نفسه، فإن اقتنع بما قلت لم يرد السؤال، وإن لم يقتنع إلا بما قال الحافظ ابن حجر فنحن لا نفرض رأينا على غيرنا، وبالتالي لا يجوز لغيرنا أن يفرض رأيه أن يفرض رأيه علينا، ولكل وجهة منهم وليها فاستبقوا الخيرات. لا لا يختلف في هذا، الطرق يعبر عنها بمتابعات وبالشواهد، هذا تعبير اصطلاحي ليس له ما يفرق عما كنا نحن في صدده. يعني اذا قرات كلام الحافظ ابن كثير في اتباع الحديث ستجد هناك انهم يعنون بهذا عن هذا تارة وبالعكس. الشواهد هي احاديث غير الحديث الاول، لكن احيانا يقصد نفس الحديث ياتي بطرق اخرى فيقال عنها شواهد. هذا اصطلاح وليس اصطلاحا جامدا ايوه، وانما في مراعاه غيره. نعم ما بلوى اذا جاء حديث مثلا عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره بحديث ما، ثم جاء الحديث من طريق غير الزهري عن سعيد بن المسيب، فهذا الغايب يقال تابع الزهري، لكن هذا الطريق طريق الزهري ماشي لحاله، بيجي حديث وشيء تقول طريق ثاني عن ابي هريره من غير طريق ايش ابن المسيب، بل هو من غير طريق ابي هريره، حديث صحابي عن صحابي اخر وباسناد اخر، هذا يقال شاهد الاول. لكن الحقيقه لذلك هم قالوا ان يعبر بهذا عن هذا، ما في مانع ان تقول هذا متابع لهذا. ليه؟ اذا بدات بالصحابي فحديث ابي هريره في المثال جاء له شاهد من حديث ابن عمر، ابن عمر متابع لابي هريره، التابعي الراوي عن ابي هريره متابع للتابع الذي رواه عن ابن عمر، وهكذا في كل الطبقات. فالشاهد متابع والمتابع شاهد، فهو اصطلاح يعني مثل ما قلت لك ما هو ضيق وانما فيه سعه. نعم. ما مدى العلاقه بين مصطلح السيره النبويه ومصطلح السنه النبويه ومفهومين الشرعي والفقهي؟ وبالتالي ما مدى اعتماد السيرة على العلوم الحديثية وبماذا تنصحون من مراجع السيرة؟ شو السؤال الأول؟ مصطلح السيرة ومصطلح السنة. أيوه، ما نجد خلافا بين السيرة وبين السنة إذا ما تذكرنا أن السنة تشمل أقواله عليه السلام وأفعاله وتقريراته، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعدى هذه الأنواع الثلاثة، فهي قول

وراء الكافرين دون أن يميز الفرق بينهم أي بين المسلمين وبين أولئك الكافرين الذين يقلدونهم. هل يجوز للمرأة المسلمة المتزوجة أن تستعمل بعض مبيدات الشعر مع العلم بعدم جواز نفس الشعر؟ لا فرق بين الأمرين إلا إذا أدنا ظاهريين. الإسلام حينما نهى المرأة عن نفس الشعر أدعلنا ذلك بعيدة واضحة بينة، فقال عن السلام في آخر الحديث اللعن فعن الله أن النصاص المتنمصات لآخره، قال في آخره المغيرات لخلق الله المحسن. فسواء كان إزالة الشعر للنمص أو للحلق للموسى أو بأي من دوائر يستعمل اليوم يزيل الشعر، فالصورة هذه لا ينبغي الوقوف عندها، وإنما ننظر إلى منتهى هذه الصورة ماذا حصل منها، أصل تغيير لخلق الله عز وجل. ولذلك فسواء نفسا أو أزالة الشعر بالموس أو بالدواء كل الدروب الطاحون. قد يمكن أن يقال إن النسف أشد استئصالا للشعر من الحلق أو من الدواء، فإن ثبت هذا فيكون أشد تحريما، لكن ذلك لا يعني أن إزالة الشعر بواسطة الموسى أو بواسطة الدواء هو أمر جائز لا يزال حراما لأنه فيه تغيير لخلق الله عز وجل. وعلى ما يقابل هذا أن تراقيب وبضدها تتبين الأشياء، لقد فرق الشارع الحكيم في خصال الفطرة التي منها نسف الإبط وحلق العانة. فلو أن إنسانا ما نسف إبطه وإنما حلقه حصل المقصود، لأن المقصود النظافة والإزالة، لكن المسلم يلاحظ أن الشارع الحكيم حينما ذكر النسف الإبط دون الحلق وذكر الحلق في العانة دون النسف لابد أن هذا وذاك كان بحكمة قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى على آخرين، ولكن إن نسف عانته فقد حقق الغاية الكبرى التي هي إزالة الشعب، حيث هناك بعض الأوساخ وبعض الصفات تتعلق كذلك الأبط، إلا أن الأفضل دائما وأبدا مراعاة معاني الألفاظ التي وضعها الشارع الحكيم، لا شك باختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى لغاية هو يعرفها يعلمها وقد يعلمها بعض الناس. كما نقول هنا أنه إذا لم ينتف إبطه ولكن حلق حصلت الفطرة، لكن بوسيلة دون وسيلة النسف. كذلك نقول العكس، هناك لعن الله النامصات يعني الناسفات، لكن لما جاء التعليم بقوله المغيرات لخلق الله والحسن، فلو حلقت أو استأثرت الشعر بالدواء فهذا فيه وحده كما ذكرنا. نعم لا فرق في ذلك، وهذه مسألة يمكن أخذ الجواب عليها من التعليل الثالث الحديث، ذلك لأن العلماء في الواقع يبدو أن بينهم اختلافا. لما قال عليه السلام لعن الله النامصات، هل يعني النمص الحاجب فقط دون ما سوى ذلك، أم يعني الحاجب والوجه دون ما سوى ذلك، أم النص عام؟ تجد بعض الشراح يذكرون الحاجب لعن الله النامصات يعني لحواجبهن، وتجد شراح آخرين يزيدون على ذلك ووجوههن، وتجد شراحا غير هؤلاء وهؤلاء يتركون القول. وهذا هو الصواب

تدعوها وتعتقد، فحرر الفكر من أدران فلسفة، وحرر القلب فالتوحيد معتقد، أعاد للفطرة البيضاء رونقها، وطهر النفس من حقد. وكم حقدوا وصاح بالناس هبوا من سفاتكم، فما الرقاد مطيلا عمر من رقدوا، الشمس قد سطعت ما دونها حيضا، وليس ينفعكم نوما ولا سهدوا، الدين يطلبكم والنصر منتظرا، والبحر يهجر والرايات تنعقد، اجابه بعضهم لبيك مرسلنا، وعاهدوه فكانوا مثلما عهدوا، فحقق الله للاسلام نصرته، والنصر حققه الفخار لا العدد. وقل هم الصحب فرسان اذا ركبوا، وفي الدجى خشع والقلب يرتعد، يخشون ربا ولا يخشون من احد سواه، مذ سجدوا لله واعتبدوا، اعطوا لحاهم فضجت من لقائهم مرد اعاجم في ساحاتها، مرجوا جيش العزائم لم تهزم له فئه، وليس يهزم من بالله يعتضد. إن يطلب الدين منهم نور فرقدها، عادوا وفي كل كف شعلة تقدوا، أو يطلب الدين منهم كل ما ملكوا، أدوه راضية نفس فما تجدوا. لاقوا الشدائد ما لانت قناتهم، وجاهدوا في سبيل الله واجتهدوا، هذا بلال على الرمضاء مضجعه، يقولها أحد أعظم بها أحد. وذي سمية لم تخشى عواقبها كآل ياسر، والتعذيب متقد، في الله قد طلبوا، في الله قد سحبوا، في الله ما شهدوا، في الله ما وجدوا. أقسمت بالله ما من خلقه قسما، وكل حلف بغير الله منتقد، أقسمت أن رمال الجيد ما شهدت عزا بغير كتاب الله يستند، أقسمت أن رسول الله ما عرفت له شبيها سهول الأرض والجدد، وأن أمته خير القرون بهم عاد الصواب إلى الدنيا بما شهدوا، الله يعلم كم طحروا وكم بذلوا، والأرض تشهد والأعداء قد شهدوا. سل عن عدالتهم في مصر عمرهم، وتلسمرقند والأجناد تحتشدوا، واسأل عن العلم والعمران أندلسا، واسأل عن الزرع كم شقوا وكم حصدوا، واسأل عن الروم إذ لالت عريكتهم، واسأل عن الفرس كم صفوا وكم حشدوا، وانظر إلى السور، سور الصين تزحمه كتائب الحق، فالأسوار ترتعد. وفي ذرى الألف رايات لهم خفقت، والبحر أطلسه يعلو به الزبد، ساست سنابلهم في البحر فاتحة، وسار أصولهم والموج منعقد، وردد الكون والأملاك قاصبة، الله أكبر دين الله معتضد. وقل هو الأمن والإيمان قد نشرا فوق البرايا، فكم أثنوا وكم حمدوا، وقل هو الصدق والإخلاص قد غمرا كل الدنا وتولى الحقد والحسد، وقل هو الجود والإيثار كسهما، دين المكارم وانحلت به العقد، الناس يجمعهم حب ومرحمة، والأرض يحكمها عدل ومستند. اليسر في الدين فالتكليف طاقتهم، وأمرهم بينهم شورى بها سعيد، والعفو سيمتهم، والطهر سيمتهم، والنبل خلتهم، والفقر والجلد. آباؤنا الطيب لا ذل ولا وهن، وقومنا الحمس لا كبر ولا صيد، بالدين قد نصروا، والله حافظهم